إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من أعظم منازل الإيمان اليقين بالله عز وجل، فمنزلة اليقين من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، وما أعطي أحد عطاء أفضل من اليقين بالله تعالى، فباليقين تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. فاليقين هو روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية. وأهل اليقين هم الذين ينتفعون بالآيات والبراهين. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. وأهل اليقين هم أهل الهدى والفلاح، كما قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فاليقين هو أعظم منازل الإيمان، وهو من الإيمان، أو منزلة اليقين من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد. فلا يثبت الإيمان ولا يجد العبد طعما وحلاوة للإيمان إلا إذا كان هذا الإيمان قائما على قدم اليقين. فاليقين بالله عز وجل هو أعظم منازل الإيمان، بل هو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. فالإيمان بالله عز وجل إذا خالطه اليقين أثمر الطاعة والانقياد لله عز وجل، محبة ورغبة ورهبة ويقينا في موعود الله تعالى. وإذا خلا الإيمان من اليقين، أو تذبذب اليقين في قلب العبد، انصرف القلب عن طاعة الله تعالى. فما فرط مؤمن في طاعة الله إلا من ضعف اليقين، وما وقع مسلم في معصية الله إلا من ضعف اليقين. فالإيمان الذي يجعل صاحبه منقادا للشرع هو الإيمان اليقيني الذي لا يعتريه شك، وأي خلل يطرأ على الامتثال الظاهر لأوامر الشرع فهو نابع عن خلل في العلم اليقيني عند المسلم. هذا الخلل هو الذي حمل الإنسان على التخليط والتهاون بالأوامر والنواهي. فهناك إيمان، وهناك إيمان يقيني، والذي يحمل العبد على الطاعة، ويقول بينه وبين أن يقع في معصية الله، هو الإيمان اليقيني وليس مجرد الإيمان. فلو أن العبد عرف ربه حق المعرفة فاستطاع أن يفرط في جنبه، فكل تقصير في جنب الله تعالى نابع من خلل في الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كظلة، فإذا أطلع رجع إليه الإيمان. الإنسان حين يقع في المعصية إنما وقع من خلل في الإيمان بالله عز وجل، خلل في الإيمان اليقيني وليس في مجرد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإلا المؤمن الذي يزني يعلم أن الزنا كبيرة، والمسلم الذي يسرق يعلم أن السرقة كبيرة، والمسلم الذي يشرب الخمر يعلم أن شرب الخمر كبيرة، ولكنه حين وقع في المعصية مع علمه أنها معصية لله عز وجل إنما وقع من خلل في الإيمان اليقيني وليس في مجرد الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان الثابت المثمر للعمل هو الإيمان القائم على اليقين، الإيمان الثابت الذي يثمر العمل هو الإيمان القائم على اليقين. ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم، لما سأل أبا سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين الذي جاء به وعن أتباعه صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. هل يرتد أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤمن بهذا الدين الذي جاء به؟ هل يرتدون عن هذا الدين سقطة له؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهذا هو الشاهد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. فهذا هو اليقين إذا خالط الإيمان، فإنه يجعله ثابتا لا يتزحزح ولا يتردد في قلب المؤمن. فباليقين طلبت الجنة، وباليقين أولب من النار، وباليقين أوتيت الفرائض، وباليقين صبر على الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لن يؤتوا في هذه الدنيا خيرا من اليقين والعافية فسلوهما الله عز وجل. ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان إلا باليقين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فاليقين أعلى منازل الإيمان، وهو الذي ينجي العبد في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي يحول بين العبد وبين الوقوع في معصية الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهناك فارق بين العلم وبين اليقين، فليس كل علم يورث اليقين، وليس كل عالم موقنا، ولكن كل موقن هو عالم. ففارق بين العلم وبين اليقين، فارق بين أن تعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فهذا مجرد علم. أما اليقين أن يورثك هذا العلم عملا لله عز وجل. فاليقين هو العلم الجازم الذي لا شك فيه، المؤدي إلى استقرار القلب وطمأنينته، والذي يدفع العبد إلى العمل. أو اليقين هو الطمأنينة في القلب واستقرار العلم فيه. فاليقين ليس هو العلم، وإنما اليقين هو العلم الذي يورث العمل، ليس مجرد العلم. فأهل اليقين هم الذين يؤمنون بالغيب الوارد في آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بالبعث والنشور والجنة والنار. لذا فإن الحياة بما فيها وبمن فيها تكون في أعينهم أمام مرضاة الله تعالى انتظارا لجنته ومخافة الوقوع في عذابه. فأهل اليقين هم الذين يؤمنون بأن الرزق بيد الله وحده، وليس لأحد تدخل في الأرزاق إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وأهل اليقين هم الذين يحكمون شرع الله في جميع أمورهم وأعمالهم وتحركاتهم، اعتقادا منهم بأن أحسن الأحكام هو حكم الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأهل اليقين هم الذين يوقنون بأن النفع والضر بيد الله وحده، كما قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هؤلاء هم أهل اليقين، ولا تظهر ثمرة اليقين إلا عند البلاء والامتحان. فليس كل عبد مسلم موقنا، وإنما تظهر ثمرة اليقين عند الابتلاء وعند الامتحان، كما قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فإذا أردت أن تختبر يقينك بالله عز وجل، إذا أردت أن تختبر يقينك بالله عز وجل، فانظر لنفسك حال الخلوة، وانظر لنفسك حال الشهوة، وانظر لنفسك حال المصيبة، وانظر لنفسك حال البلاء، تعلم قدر اليقين بالله عز وجل في قلبك. انظر لنفسك حال الخلوة، وليس هناك أحد مطلع عليك إلا الله عز وجل. فإذا استهنت بنظر الله عز وجل فهناك خلل في اليقين، بأن الله عز وجل ينظر إليك ويطلع عليك ويراك ويسمعك، هناك خلل في هذا اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حين حان أو حال وقوعه في هذه المعصية ارتفع عنه الإيمان. أي إيمان؟ ارتفع عنه أن الله عز وجل ينظر إليه ويطلع عليه. وإلا لو كان العبد حال وقوعه للمعصية أو حال إشرافه على الوقوع في المعصية يعلم يقينا أن الله عز وجل يراه، لم يجتري أصلا على أن يقع في المعصية. وانظر لهذا العبد حال الخلوة، لو أن طفلا صغيرا طرق عليه الباب ماذا سيفعل؟ أو إذا لم يكن متيقنا أن أحدا غير مطلع عليه ماذا سيفعل؟ هل سيفعل المعصية أم سيتركها مخافة أن يراه الناس، أو مخافة أن يراه هذا الطفل الصغير على هذه الحال؟ فلو تيقن العبد قبل قدومه على المعصية أن الله عز وجل يراه ويطلع عليه ويستمع إليه وينظر إليه، من شرع على أن يقع في معصيته سبحانه وتعالى. ولو أن العبد علم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. اطمأن لما ينزل به من المصائب ومن الابتلاءات، وعلم أن كل ما يأتيه من الله عز وجل خير. لو أن العبد كان متيقنا أن الضر والنفع بيد الله عز وجل فقط لم يخف من أحد ولم يخشى أحد إلا الله عز وجل. وانظر لحال موسى عليه السلام لما خرج وقومه من مصر، وخرج في عقبه فرعون وجيشه، فلما تراءى الجمعان، أي لما نظر أصحاب موسى ورأوا أن فرعون خلفهم بالجيش وأمامه البحر، قالوا إنا لمدركون. فانظر إلى اليقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقين بالله عز وجل أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة ودخل في الكهف ومعه صاحبه أبو بكر، وقريش يقفون على باب الغار، فيقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمي لأصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن معي ربي. يقين بالله عز وجل. فاليقين بالله عز وجل هو أعلى منازل الإيمان، وهو الذي يورث العبد الطمأنينة والفرح والسكون والسعادة في الدنيا، لأنه يعلم أن أمره كله بيد الله عز وجل. واليقين الحق هو الذي يحول بين العبد وبين أن يقع في معصية الله. فلو أن العبد يعلم يقينا أن الله عز وجل يراه، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل يسمعه، لم يجترئ على أن يقع في المعصية، لأنه نظر الله أعظم عنده من نظر المخلوق. فما أحوج العباد وما أحوج المؤمنين أن يصلوا إلى هذه المنزلة من منازل الإيمان، الذي هو روح الإيمان، بل هو كل الإيمان، كما قال عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله. أسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.